فنفر موسى عند ذلك وقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: فأخذته ذمامة من صاحبه واستحيا. فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما استطعما أهلها، وقد أصاب موسى جهد فلم يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال له موسى: مما نزل بهم من الجهد لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. فأخذ موسى بطرف ثوبه فقال: حدثني. فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا مر عليها فرآها منخرقة تركها، ورقعها أهلها بقطعة خشبة فانتفعوا بها. وأما الغلام فإنه كان طبع يوم طبع كافرا، وكان قد ألقي عليه محبة من والديه من أبويه، ولو أطاعاه لأرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ووقع أبوه على أمه فعلقت، فولدت منه خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم، الخضر عليه السلام نبي وموسى نبي، ومر معنا اليوم أن الخضر قال: أنا عندي علم ليس عندك، وعندك علم ليس عندي. ليس معناه أن الخضر أعلم من موسى بإطلاق، موسى أعلم، لكن الله عز وجل أدب موسى أدب، لأنه قال: وعظ بني إسرائيل وبكوا، فقال رجل منهم: هل أحد أعلم منك؟ قال: لا. في ظن نفسه أنه النبي اللي الله اصطفاه واختاره، فعاتب الله عليه أنه ما رد الأمر إليه، وقال: إن بمجمع البحرين من هو أعلم منك، أي أعلم منك بأشياء من علم الله له. وحصل ما قصل علينا، وفيها عبر، وخاصة في آداب طلب العلم، فإن فيها الرحلة في طلب العلم، والرحلة هذه مهمة. وعموما التعب في طلب العلم يبارك لك فيه. الإنسان اللي يريد العلم بدون تعب ما يحصل شيء. هذا موسى ذهب إلى مجمع البحرين، قيل إنه مجمع طنجة مع أوروبا الآن، مشى على الساحل إلى وفيه الطاعة، طاعة العالم في غير معصية الله تستفيد. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وفيه الصبر في طلب العلم، حتى الأشياء المتشابهة لو صبرت عليها ستنحلك، لكن الإنسان عجول. فكان الخضر أدبه، قال: أصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. وفيها الأدب، ومن حرم الأدب حرم العلم. قال عليكم السلام، قال هذا الرجل موسى عليه السلام، قال: هل أتبعك؟ ما قال سأتبع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفيها فنون من آداب طلب العلم، ومن الصبر عليه، ومن طول النفس فيه، ومن الرحلة لأجله. نعم. وفيها أيضا علوم أخرى في الإيمان، الإيمان بالله وباليوم الآخر بالقدر، يعني تقريبا أركان الإيمان كلها موجودة هنا، ومعاني أسماء الله عز وجل. وفيها مسألة أولاد المشركين، هذا يفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق والديه طغيانا وكفرا، مع أنه الآن هو أنظف الغلمان وأوسمهم وأحسنهم، لكن الله أعلم. فلذلك لن يظلمهم الله عز وجل، ولن تزال الأمة بخير ما أحجمت عن الكلام في ولدان المشركين في الآخرة، لأن الله أعلم بما كانوا عاملين. وأما في الدنيا فحكمهم حكم أهلهم، حكم أهلهم. وفيه الصلاح، وأنه يدرك ذريتك إلى سابع جيل، كما قال ابن عباس: كان أبوهما السابع صالحا، فحفظت الذرية بصلاح ذلك الجد. فالإنسان إذا كان صالح يحفظ في ذريته حتى بعد موته. وفيه هؤلاء اللئام، وأن ترك الضيافة لؤم يستحق صاحب العقوبة في الفطر وعند الأنبياء، أنهم هؤلاء يستحقون أن يعاقبوا ولا يحسن إليهم، اللئيم لا يستحق أن تحسن إليه. موسى عليه السلام اللي هو أسمح الناس وأحرصهم على الإحسان، ومع ذلك قال لو اتخذت عليه أجرا عقوبة لهم. هذا هذا هذا الواجب التعامل مع اللئيم. إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. اللئيم إذا أكرمته يتمرد زود، ما له إلا كذا. وفيها والله فنون وعجب، هذه القصة فيها فنون. لكن موسى بن إسرائيل عليه السلام كان حريصا على الإحسان للناس، تألم من خرق السفينة ومن قتل الغلام. نعم. قال عبد الله: حدثنا عبد الله بن إبراهيم المروزي قال حدثنا هشام بن يوسف في تفسير ابن جريج الذي أملاه عليهم، أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على الآخر وغيرهما، قال: قد سمعت يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيته، إذ قال: سلوني، فقلت: أبا عباس، جعلني الله فداءك، بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس موسى بني إسرائيل. أما عمرو بن دينار فقال: كذب عدو الله. وأما يعلى بن موسى ابن مسلم فقال: قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب قال. نعم، هذا اللي قال كذب ابن عباس اللي كان حاضرين في المجلس، يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، هم اللي يروون عن سعيد. فعمرو بن دينار يروي عن سعيد أن ابن عباس قال كذب عدو الله، ويعلى بن مسلم قال ابن عباس مباشرة قال حدثني أبي. نوف هذا نوف البكالي، وش علاقته بكعب الأحبار؟ ابن زوجته، ابن امرأته، يعني كعب الأحبار زوج أمه، وكان قاصا وعنده علم الكتاب الأول. لكن هنا أتى بشيء عجيب، قال إنه ليس موسى بن إسرائيل، موسى آخر. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى رسول الله ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال: يا رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. قال: فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا أعلم منك. قال: أي رب وأين؟ قال: مجمع البحرين. موسى عليه السلام ما قال كيف هذا يكون أعلم مني، أو حتى سكت. شوف يعني حب التعلم مباشرة منذ أن قال الله في عبد أعلم منك، قال أين، وعنده عزمه، والعزم هذا هو اللي يفلح صاحبه. موسى عليه السلام كان عزام، ولذلك حتى مجمع البحرين قال أصل إليه، ولو أمشي حقب، ولو أمشي قرون أو أهلك، حتى أصل مجمع البحرين. وما يحصل إنسان العلم إلا بالعزم، بالتوفيق، توفيق الله عز وجل ثم العزم، عزمه، قال مجمع البحرين. نعم. قال: أي ربي، اجعل لي علما أعلم ذلك به. قال لي عمرو وقال: حيث يفارقك الحوت. وقال يعلى: خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. نعم، خذ حوت ميت وهو قوت في مكتل، فإذا نفخ فيه الروح هذا الحوت اللي تأكله منه ودخل في البحر، ترى هذه علامة أنك ستجد قريب من منطقة الخضر، هذه علامة. يقول ابن عطية في تفسيره أن الحوت اللي اضطرب ودخل البحر كان مأكول نصف، كان نصفه مأكول، يعني أعظامه تلوح ونصف الثاني فيه لحم، فاضطرب في المكتل ثم دخل في البحر، فكان هذه علامة. ويقول عاد أنه باقي الآن في تلك المنطقة السمك، إذا صادوه وجدوا نصفه بدون لحم ونصفه فيه لحم. نعم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، قال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفتني كثيرا. فذلك قوله تبارك وتعالى إذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون، ليست عن سعيد بن جبير. نعم، فتاه يوشع بن نون وهو الذي نبأه الله بعده، هو الرسول بعده، بعد ما مات موسى في التيه نبأ الله يوشع بن نون، وعلى يديه فتحت بيت المقدس. نعم. قال: فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان، ثريان يعني في ثرى. نعم. إذ تضرب الحوت وموسى نائم، قال فتاه: لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره. وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عليه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر. حتى كان أثر الحوت في حجر ليس في ماء، يعني لو كان أثره في ماء ينساح، لكن كأن أثره في حجر بقي سبحان الله العظيم. نعم. فقال لي عمرو: وكأن أثره في حجر، وحلق إبهاميه واللتين تليانهما. هكذا حلق الإبهامين واللتين تلياهم، يعني أصبح كأنه نفق في البحر سبحان الله العظيم. نعم. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: قد قطع الله عنك النصب. ليست هذه عن سعيد بن جبير. فأخبره فرجع فوجد خضرا، فقال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد البحر. سبحان الله، خضر على طنفسة، الطنفسة مثل الزولية يعني بساط لخمل، خضراء على كبد البحر. نعم. قال سعيد بن جبير: مسجا ثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضك من سلام؟ كلم نفسه: هل بأرضك يا خضر من سلام؟ ما في أحد يسلم في مجمع البحرين، ما يعرفون السلام. قال: هل بأرضك من سلام؟ من أنت؟ نعم. من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. نعم، يعرف خبره، نبي مثله. نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا. نعم. قال: أما يكفيك أن أنباء التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ إن لي علما لا ينبغي أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي أن أعلمه. فجاء طائر فأخذ بمنقاره فقال: والله ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. في أنواع من الأدب. أولا، إن الإنسان كل ما زاد في العلم اكتفى بكتاب الله سبحان الله. كل ما عرفت العلم أكثر، عرفت أن الصيد كله في جوف الفرة، وأن كتب الله فيها كل العلم. فقال: أما يكفيك التوراة؟ التوراة فيها كلام الله، تكفيك عن العلم كله، وهي بيدك، والوحي يأتيك، العلم في الوحي. ثم الفن الثاني والأدب الثاني، قال: يا موسى، أنا عندي علم لا ينبغي أن تعلمه، الله علمني إياه، وأنت عندك علم لا ينبغي أن أعلمه، وكل واحد منهم مكلف. والثالث يوم جاء الطير عصفور ونقر من المحيط نقرة، قال: علمي أنا وعلمك، هؤلاء أعلم أهل الأرض في علم الله مثل ما ينقر العصفور من المحيط. علم الله سبحانه وتعالى ليس له بداية ولا نهاية، حتى إنسان يتواضع، وأن ما علم من العلم إلا قليل. نعم. حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل، يعني كأنها معابر صغار مثل القوارب. نعم. عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح. فقلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم، لا يحملونه بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد: نكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وكانت الأولى نسيانا، والثانية شرطا، والثالثة عمدا. الأولى نسيان من موسى، والثانية شرط، قال: إن سألتك عن بعدها فلا تصاحبني، والثالثة عمد، يوم شاف اللي قام تكلم موسى. نعم. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فلقي غلاما فقتله. قال يعلى بن مسلم: قال سعيد بن جبير: وجد غلمانا يلعبون، فأخذ غلاما كافرا كان ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. في هذه الرواية أنه ذبح بالسكين، وفي رواية أخرى مرت اليوم أنه اقتلع رأسه، ويمكن أنه ذبحه ثم اقتلع رأسه. نعم. قال: أقتلت نفسا زكية لم تعمل بالحنث؟ لم تعمل بالحنث، يعني بالإثم، لا زال ما كتب عليها القلم. وهذا يدل على أن علامة كتابة القلم البلوغ في كل الأمم وفي كل الشرائع، أن البلوغ، وأن الطفل يسمى نفس زكية لأن ما كتب عليه شيء، لكن عاد الله أعلم بما كان يعمل وبما سيعمل لو عاش. نعم. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد بيده هكذا، ورفع يده فاستقام. قال يعلى: فحسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد: أجرا نأكله. قال: وكان يقرأها، وكان وراءهم، وكان ابن عباس يقرأها، وكان أمامهم ملك. وراء هنا بمعنى أمام، وراءهم أي أمامهم، وهذا شفت تبادل حروف الجر والظروف بينهم. ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، قراءة ابن عباس أو في تفسير. نعم. يزعمون عن غير سعيد أنه قال: هذا الغلام المقتول، يزعمون أن اسمه جيسور. قال يأخذ كل سفينة غصبا، وأراد إذا مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوها أصلحوها فانتفعوا بها بعد. منهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. يعني هي ما تمشي بعد ما خرقت، لكن يسدونها بقارورة الفتحة هذه أو بالقار، إذا شاف الملك الظالم هذا معيبة تركها، إذا جاوزوا أصلحوها بخشبة. فكان هذا في ظاهر الأمر إنه فساد، وفي باطن الأمر إصلاح. وقتل الغلام في باطن الأمر إنه فساد، وفي باطن الأمر في ظاهر، وفي باطن إنه إصلاح. إصلاح له أن يقتل قبل أن يبلغ الحنث، وإصلاح لوالده، وكذلك الجدار. نعم. وكان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فيحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، هما به أرحم منهما بالأول الذي قتله خضر. يعني هو رحيم بوالديه وهما أرحم به أيضا، وهذا يدلك على فتنة الولد، وأن الإنسان أحيانا يتمنى الولد ويفرح بالولد، ويمكن الولد هذا هو سبب كفره، يمكن الولد هذا يكون سبب كفره، لأن الهوى معه ومحبة الوالد لولده وميله إليه، وقد يجر الولد قليلا قليلا حتى يخرج. وكثير من العلماء إنما ضرهم أولادهم، مثل ابن أبي رواد ضره ابن عبد المجيد أدخل في الإرجاء، ومثل عبد الله بن عيسى القاضي الدرعية اللي ضره ابن عبد الوهاب ونقض على الشيخ محمد عبد الوهاب، ومثل كثير في السلف ضروهم أبنائهم، في ناس سببوا كفرهم أبنائهم. فلذلك رحمة الله من الله بالوالدين إن الخضر قتل ولدهم حتى لا يرهقهما طغيانا وكفرا، وهذا يدلك على القدر، كما قال السلف: أما والله لو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام للعبيد. الآن يشكون في القدر ولا عندهم مشاكل في القدر، لأن الله ما كشف لهم الغطاء وكلف عقولهم أن تستسلم. فالذي ينازع الله في قدره هذا ظالم، لأن القدر متعلق بقدرة الله وحكمته ورحمته وعدم ظلمه وعزته سبحانه وتعالى. فأنت ما فيه إلا عقلك هذا مكلف أيضا، تقول سمعنا وطعنا، وإذا كشف الغطاء فيما بعد ستعلم أن الله ليس بظلام للعبيد، وأن هذا هو مقتضى الحكمة والعزة والرحمة، وأنت بس ترجو تخاف. نعم. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية، يمكنها هي خير زكاة وأقرب رحم الجارية، وإن كان الناس لا يحبونه، يحبون الولد، والولد قد يفتنهم. نعم. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية، وبلغني عن سعيد بن جبير أنها جارية، ووجدته في كتاب أبي عن يحيى بن معين عن هشام بن يوسف مثله. نعم. قال عبد الله: حدثني محمد ابن يعقوب أبو الهيثم الربالي قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حدثنا أبي بن كعب قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعمه وبلاؤه، إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا مني أو أعلم مني، قال: فأوحى الله إليه: إني أعلم بالخير من هو أو عند من هو، إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال: يا ربي فدلني عليه. فقيل له: تزود حوتا مالحا، ففعل ثم خرج فلقي الخضر، فكان من أمرهما ما كان، حتى كان آخر ذلك مروا بالقرية اللئام أهلها، فطافا في المجالس فاستطعما فأبوا أن يضيفوهما. حكمة الله سبحانه وتعالى، خير أهل الأرض موسى والخضر، يمرون بقرية كاملة يطوفون على المجالس، ما في واحد قلطهم ولا واحد ضيف، وهم هؤلاء الاثنين خيار أهل الأرض، ما عاد في الأرض أفضل منهم الاثنين هذه، فيدل أن الله يزوي الدنيا عمن يحب. رب رجل زوى الله عن الدنيا وهو خير أهل الأرض، هذول حتى ما لقى أحد يضيفهم. نعم. ثم قص عليه النبأ، نبأ السفينة، وأنه إنما خرقها ليتجوزها الملك فلا يريدها. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، كان أبواه وعطف عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة.

نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا عبد الله بن ميمون القداح قال حدثنا جعفر بن محمد الصادق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما راني رجل من بني فزارة في الرجل الذي اتبعه موسى فقلت هو الخضر وقال الفزاري هو رجل آخر فمر بنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال ابن عباس فدعوته فسألته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الذي تبعه موسى قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى جالس في ملأ من بني إسرائيل فقال له رجل هل أحد أعلم بالله منك قال ما أرى فأوحى الله إليه بلى عبد الخضر فسأل السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية إن افتقده وكان من شأنه ما قص الله. نعم. حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله عنهما حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس عن أبي بن كعب قال ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها رجل غير قراءتي فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم قال فقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا قال نعم أتاني جبريل وميكائيل فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف كلها شاف كاف. نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال قال أنس قال أبي رضي الله عنه ما دخل قلبي شيء منذ أسلمت فذكر معنى حديث أبي عن يحيى بن سعيد. وهذا كما أخذنا اليوم أن الشك يتعرض له كل أحد، يمر بأحيان حال من الشك أو من الخوف، وهذا أبي اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يهنك العلم أبو المنذر دخل الشك هذا، لأن هذا رجل يقرأ القرآن وأنا أقرأ القرآن على غير قراءته على غير الحرف، بعدين سألت قال أقرأني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أقرأني الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن واحد كيف هذا، فأصاب الشك. والشيطان خاصة في النقطة هذه إذا أصاب الإنسان ضعف ولا شيء يبدأ يضغط بقوة، حتى سيأتينا تفاصيل أكثر في الروايات أن أبي لما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان صدره مليء خائف، يعني منذ أن أسلم ما دخل قلبه مثل هذا الحالة، وحتى لما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره رفض عرق ذهب عن هذا الشيء، مو من الشيطان، فالإنسان معرض لهذا، كل إنسان خاصة طلاب العلم الشيطان حريص عليهم، معرض أنه يمر بك حالة من الشك، تشك أحيانا في طريقك هو صحيح ولا خطأ، تشك في الدين نفسه، تشك في أشياء، العلاج أنك تستغيث أول شيء تلتجئ بالله، لأن هذا غزو مكثف من الشيطان عليك، واستغل هذه الشبهة اللي عرضت لك وأخذ يضغط فيها. والشيء الثاني أن تذهب إلى أهل العلم، أهل العلم الآن أبي مباشرة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أنت قرأته قال نعم وأنت قرأتني قال نعم قال كيف هذا هو قرآن واحد ولا قرآنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دعا له وضع يده على صدره وذهب عنه الهم هذا، قال إن جبريل جاءني وقال اقرأ على حرف على لغة حرف قريش وكان ميكائيل جنبه ودعا الله عز وجل فوسع الله عليه إلى 7 أحرف وهي لهجات العرب المشهورة، وهي ذكرها أبو عبيد على حرف قريش وحرف ثقيف وحرف هذيل وعليا هوازن وذكر أشياء، ثم بعد ذلك لما لانت ألسنتهم واقتروا القرآن وخفت عليهم جمع عثمان على حرف قريش فقط، وجعل مع زيد بن ثابت لأنه اللي سمع العرضة الأخيرة جعل معه 3 قرشيين منهم عبد الله بن الزبير، وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد رغم أنها أحفظ منكم وأعلم منكم إذا اختلفتم في شيء فضعوه بحرف قريش ودعوا كل الحروف الباقية، حتى اختلفوا في كلمة التابوت التابوت، فالأنصار تقرأها التابوه وقريش تقرأها التابوت، فرفعوها إلى عثمان فقال اكتبوها التابوت بالتاء كما تقرأها قريش، فأصبح الحرف اللي بأيدينا الآن من عهد عثمان رضي الله عنه هو حرف قريش فقط، و6 أحرف ذهبت، ولكنها كما تقدم معنا إنما هي مترادفات مثل تعال وأقبل وهلمة ونحوها هي نفسها، وإيش الفرق بين هلمة وأقبل وتعال، لكن كانت توسعة في أول أمر لأن الناس ما بعد ذلت لسنتهم القرآن هذا معنى اللي أشكل على أبي. فكل إنسان ترى يتعرض للغزو من الشيطان، وخاصة إذا عرضت له شبهة يستغلها الشيطان ويبدأ ينفخ فيها، سواء في القدر أو في الشرع أو في غيره. ولذلك دائما إذا جاءك متشابه قل كما قال راسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. أول ما تقول تقول آمنا به، فهمنا ولا ما فهمنا، آمنا به كل من عند ربنا، بعد ذلك إن شاء الله ينحل لك. نعم. قال عبد الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر عن حميد عن أنس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ما دخل قلبي منذ أسلمت، فذكر معناه. نعم. قال عبد الله: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن الزهري عن أنس قال: كان أبي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. سبحان الله العظيم، هذا أشياء يعني أهل الحس ما يحسنون هذا، لكن هذا أشياء فوق مستوى الحس. أول شيء أفرج الصدر وأخرج القلب وغسله في الطست هذا، ثم ملأه بالحكمة والإيمان، ثم رده وأفرغه في صدره ثم أطبقه. وفيه كما تقدم أن الآنية من ذهب لا يجوز استخدامه، لكن هذه من الجنة، والجنة متاح فيها الذهب للرجال. وإلا الأصل في الآنية من الذهب في الدنيا ما تستخدمه، ذهب الدنيا، لكن هذا الطست من ذهب الجنة، يعني قدم في الدنيا. فأحكام الآخرة غير أحكام الدنيا. نعم. حديث عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب: حدثنا يحيى بن سعيد عن أجلح قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أعرض القرآن عليك، قال: وسماني لك ربي، قال: بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. هكذا قرأها أبي. أبي بالتاء يقرأها فلتفرحوا، نحن نقرأها فليفرحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، والله نعم الشرف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، أعرض عليك. قال: سماني لك ربي باسمي واسم أبي؟ قال: نعم، سماك باسمك واسم أبيك. قال: أقرأ القرآن على أبي بن كعب. فبكى أبي ثم قرأ هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا، على قراءته هو خير ما يجمعون. وش عاد الشرف هذا؟ وش بعده؟ نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. قال: قلت يا رسول الله، وقد ذكرت هناك؟ قال: نعم. قال: فقلت له: يا أبا المنذر، ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني، والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. قال مؤمل: قلت لسفيان: هذه القراءة في الحديث؟ قال: نعم، هي في الحديث. نعم. قال عبد الله: حدثني أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. نعم. قال عبد الله: حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإنها من روح الله، واسألوا الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وتعوذوا بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. الريح مأمورة، هي من روح الله، هي مأمورة، فسبها لا فائدة فيه، لكن سألوا الله من خيرها وخير ما فيها، وتعوذوا بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، هي مأمورة، وهي خلق من خلق الله عظيم. تشوفون الآن كيف العواصف إذا جاءت في البلدان تشيل البيوت والسيارات والسفن، هي خلق عظيم. الريح الصرصر العاتية التي سخرها الله على قوم عاد 7 ليال وثمانية أيام حسومة. في الأثر يقول ما أطلق الله عليهم من الريح إلا كمنخر الثور بس، وشوف سوت بهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، مع أنهم لم يخلق مثلها في البلاد. عاد صاروا هم وبيوتهم لا يرى إلا مساكنهم، صاروا كأعجاز نخل خاوية. فالريح خلق من خلق الله، لو سخرها الله علينا رحنا رميم، عاد أصبحت كالرميم مثل البحر مثل غيره. فاللي يسبها أصلا يسب مرسلها، يسب مدبرها، لكن إنما تسأل الله من خيره وتستعيذ بالله من شره. ولكن كما نقول كثيرا في فرق بين السب والخبر. أحيانا تخبر تقول هذه الريح باردة حارة، هذه الريح كذا، أو مثل ما تقول العرب تقول الريح هذه تأتي بالمطر وهذه تصدف المطر وهذه كذا، من باب الاستقراء والخبر. لكن السب غير، السب غير الخبر. العرب يصنفون الريح الصبا والدبور والشمال والجنوب. نعم. قال عبد الله حدثنا يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وترك آية، فجاء أبي وقد فاته بعض الصلاة، فلما انصرف قال يا رسول الله نسخت هذه الآية أو أنسيتها؟ قال لا بل أنسيتها. نعم. في هذا حرص أبي، فات بعض الصلاة وخاف أن الآية هذه يعني تفوت عليه، ما يسأل عنها الآية اللي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، هل نسيت ولا نسخت؟ قال أنسيته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الشيء، مثل بني آدم ينسون. وفيه أن نسيان آية من القرآن لا يؤثر في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ونسي آية لا يؤثر في الصلاة. لكن ما يتعمد الإنسان. نعم. قال عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا دليل، لو سألتك مثلا في رمضان وش الدليل أن الواحد يوتر بسبح والكافرون وقل والله أحد، هذا الدليل، الدليل حديث أبي بن كعب من طريق ابن أبزة عن أبيه، وطلحة وزبيد هذولا الياميين، قال الإيامي واليامي لهم ترجمة حافلة في حلية الأولياء من أهل الكوفة، من خيار أهل الكوفة، وذر هذا المرهبي. نعم. قال عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الإيامي عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، والثالث يمد صوته بها كما سيأتي في لفظ سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد بالثالث. نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا أبو عمر الضرير البصري قال حدثنا جرير بن حازم عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال عبد الله حدثني إبراهيم بن إسماعيل ابن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإذا أمسينا مثل ذلك. نعم، دعاء عظيم في الصباح والمساء. نعم. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل سمع ابن أبزة سمع عبد الله بن خباب سمع أبيا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء وتعوذ بالله من عذاب القبر. هذا نوع العور اللي فيه، إن العور أنواع، أحيانا تكون العين داخلة جوا، وأحيانا تكون ما ترى، وأحيانا يكون بنى عليها الجلد، وأحيانا تكون ممسوحة. لكن عور الدجال الأعور أن إحدى عينيه ناتئة كأنها عنبة طافية أو كأنها زجاجة خضراء، هذا وصفه نعوذ بالله منه. مكتوب عليه كافر، فتنة عظيمة، أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة، فتنة الدجال. ولا يخرج حتى ينسى ذكره على المنابر، إذا نسي ذكره ونسي الناس ذكره خرج على حين غافلة من الناس، ويقول للسماء أمطري والأرض أنبتي والناس يتبعونه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال روح العنزي يحدث عن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الله بن خباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال روح في حديثه إن عبد الله بن خباب حدثه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال عنده فقال عينه خضراء كالزجاجة فتعوذوا بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر وفتنة الدجال. نعم. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن الزبير عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الله بن خباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال فذكر مثله. نعم. قال عبد الله حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر خلاد في حديثه عبد الله بن خباب. نعم. حديث سليمان بن سرد عن أبي بن كعب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال بلى. فقال ابن مسعود ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ فقال بلى، كلاكما محسن مجمل. قال فقلت له فضرب صدري، فقال يا أبي بن كعب إني أقرئت القرآن، فقلت على حرفين؟ فقال على حرفين أو ثلاث. نعم. لا فقلت على حرفين، فقال على حرفين أو ثلاث. نعم. فقال على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي على ثلاثة، فقلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا عليما أو عليما سميعا فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. كذلك هذا من التوسيع في أول أمر، في أول أمر كان في توسيع حتى في أول ما نزل القرآن، إذا قرأت القرآن وختمت الآية غفورا رحيما سميعا عليما عليما سميعا رحيما غفورا، إذا لخبطت في هذه لا بأس. ما لم تختم آية عذاب بغفورا رحيما أو آية رحمة بشديد العقاب، عند ذلك يتغير المعنى. لكن كل هذا ذهب، هذا كل توسعة في أول أمر، والآن الحمد لله، وإن كان الآن الأمر يعني صحيح أنه منضبط ولا تقرأ إلا بما في المصحف، لكن ليس يعني في الشدة اللي يرونها الناس. الآن الإنسان لو يسقط ألف ولا واو ولا شيء يظن الناس أن الصلاة باطلت ولا خرب. فضال بن عبيد في فضائل القرآن لأبي عبيد قال لرجل أمسك عليه المصحف سمع لي ولا ترد عليه ألف ولا واو، فكان في أول أمر فيه ساعة. نعم. حدثنا بهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سورد الخزاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه خلافها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال عبد الله حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه خلافها، وقرأ رجل آخر خلافها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. نعم. قال عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سقير العبدي عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سمعت رجلا يقرأ، فقلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت انطلق إليه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت استقرأ هذا، فقال اقرأ، فقرأ فقال أحسنت، فقلت له أولم تقرئني كذا وكذا؟ قال بلى وأنت قد أحسنت، فقلت بيدي قد أحسنت مرتين. يعني استغرب، قد أحسنت قد أحسنت، يعني كيف هذا؟ سيأتينا لفظ أنه قال أبي دخل قلبي من التكذيب، ولا أيام كنت في الجاهلية. سبحان الله، يعني شوف أبي أعلم الناس قال دخلني من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. سبحان الله العظيم، لولا أن الله تداركه. فشوف أن الإنسان على خطر، على خطر، أنه أحيانا يجيك لحظة ضعف ولا شبهة ثم ينفخ فيها الشيطان وتزيغ. ولذلك شوف الأثر لما النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وضع يده على صدره انفض عرق، معناه أنه كان أمر ثقيل جدا في قلبه، ولذلك تحول إلى عرق من الثقل وفرق. نعم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري ثم قال: اللهم أذهب عن أبي الشك. وهذا يدلك على أن المصيبة في فقد عليه الصلاة والسلام. كان دعاءه مجاب، وكان هو أصلا يحل الإشكال ويدعو لك ويضع يده على صدرك عليه الصلاة والسلام. نعم. ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا، فرقا من هذا الحال اللي مرت به، يعني الآن خايف من اللي مر به هذا. مثل عمر لما في الحديبية، وش قال عمر بعد ما انتهت الحديبية؟ ها، وبعدها قال: فعملت ذلك أعمالا وصرت أخاف هذيك الكلمة إلى مات. هو يتصدق ويعمل، يخاف تلك اللحظة اللي مرت عليه. ألسنا على الحق وهم على الباطل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن ملكين أتياني. فقال أحدهما: اقرأ على حرف. فقال الآخر: زده. فقلت: زدني. قال: اقرأ على حرفين. فقال الآخر: زده. فقلت: زدني. قال: اقرأ على ثلاثة. فقال الآخر: زده. فقلت: زدني. قال: اقرأ على أربعة أحرف. قال الآخر: زده. قلت: زدني. قال: اقرأ على خمسة أحرف. قال الآخر: زده. قلت: زدني. قال: اقرأ على ستة. قال الآخر: زده. قال: اقرأ على سبعة أحرف. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف. قال عبد الله: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني ملكان فقال أحدهما للآخر: أقرئه. قال: على كم؟ قال: حرف. قال: زده. قال: حتى بلغ سبعة أحرف. حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن ابن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. من الشعر حكمة، والحكمة ضالة المؤمن سواء وجدها في نثر أو في شعر. الحكمة ضالة المؤمن، ومعنى ذلك أنه يعني من الشعر أحيانا كلام موجز ومختصر، ويختصر لك تجارب سنين، يمكن لو تجرب تقعد سنين، لكن يعطيك كلمة تفتح لك آفاق، مثل أمثال الناس. فالشعر حكمة، الإنسان يأخذ الحكمة أينما وجدها، بشرط أن لا يمتلي صدرك من الشعر، وإنما يمتلي بالقرآن. والشعر تحميض، تحمض به وتملح به. ولذلك الإمام أحمد فرح بكلمة النضر بن شميل لما قال: إنما ذلك في أهل الجاهلية، هم اللي قلوبهم مليانة بالشعر، أما نحن قلوبنا مهما أكثرنا من الشعر ما يمكن أن تكون ممتلئة بالشعر، لأن فيها القرآن وفيها السنة وفيها الأثر. ففرح الإمام أحمد بهذا التفسير. من الشعر حكمة، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه والصحابة يسمعونه. مر معنا في الأدب المفرد مطرف قال: صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة، أو من البصرة إلى الكوفة، ما نزلنا منزل إلا هو ينشد شعرا. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو كامل قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري قال أبو هذه حدر، لأن كلها جمع الطرق، أحدرها حدر. نعم. قال أبو كامل في حديثه: حدثنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. قال أبو عبد الرحمن: هكذا يقول إبراهيم بن سعد في حديثه عبد الله بن الأسود، وإنما هو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب، كذا يقول غير إبراهيم بن سعد. قال عبد الله: حدثني منصور بن بشير قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي بكر عن مروان عن عبد الله بن